دعوة تحمل مئات الدعاة، ألوف الدعاة، والتزهيد فيها وتبغيض دعوة إلى الناس، لا إله إلا الله، يا لها من جريمة، نسأل الله العافية.